في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. أسكرني باللفظ والمقلة الكحلاء والوجنة والكاسي، ساق يريني قلبه قسوة وكل ساق قلبه قاسي. عشقت معاطف قديه المياسي لما انثنت هيفا غصون الآسي. بدر يفوق البدر منظره إذا جليت محاسنه على الجلاس. إن نازلوه فهو ليث عرينه أو غازلوه فهو ظبي كناسي. دري مبتسم يريك وميضه وسناه ما يغني عن النبراس. لي من أزاهر وجنتيه روضة ومن اللواحظ قهوة في الكاس. من خد أهيف كالقضيب المايسي يرمو بطرف كالغزالة ناعسي. متباعد بدلاله متقرب مستوحش بنفاره مستانسي. يبدي لنا من حسنه وحديثه أبهى وأبهج مجلس ومجالسي. وغدا بديعا في الجمال بما بدا من حسنه المتطابق المتجانس. من يعطف نحو قلب هذا القاسي كم أذكره وهو لعهدي ناسي. أشكو لعذاره سقامي وكذا يشكو دنف سقامه للآسي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات تقديم هشام محمود.